نعم فالعبرة بعقيدة، العبرة بعقيدة، إذا ترفع إلينا فإن نفرق بينهما لأنه يعتقد غير صحيح. نعقدها على إذا قال اعقدوا لي على حكمكم عقدنا له. لأن قد وقع سابقا ووقع. كيف وقع سابقا؟ الوقع في حال الزوج. هذا لا يقع. طيب قلنا لا يقع لا لا يقع، لكن هو يرى أنه صحيح، هو يرى أنه صحيح ما يعتقد أنه صحيح. فجاءنا والعدة باقية ما انتبت الطلاق النكاح نفسه. لا ما انتبت، إذا شاء يروح يروح كيف. طيب بعد أن هو لم يترافع إلينا لنحكم به، ترافع إلينا لإثبات فقط، ولهذا ما في خصومة مع الزوجة. هذا قال اكتبوا لي بس، اكتبوا لي هذا، يقول ما نفسي. والمانع قائم، مثل لو جاءت انسان يقول اكتب الربا، هل تكتبه؟ لا لا اكتب، لان يعني هذا معنى على الاسم. كتابتنا يا شيخ على ما عقيدته ام على صحتها؟ كيف؟ كتابتنا الان هل هي على عقيدته؟ على عقيدتي، يعني هذا انسان افضل. لكننا اذا كان المانع قائما الان فاننا لا نوافق. لو جاءنا بعض قضاء العدة وقد تزوجها في العدة وهو يعتقده صحيحا كتبنا له. نعم إذا أتملوز كيف؟ إذا أتملوز يقوم منا النسب له الزوج على ابنته، هل بس بروح ذاته؟ لا ما أعتقد ولا أعتقد، ما أعتقد، ما دام جاء يقول على حكمنا أو لإثباته والمانع والقائل ما أعتقد. نعم وأطلع فيك وش التفريق بين المجوسي الذي تزوج ابنته وأسلم، قلنا أنه يفرق بينه وبين ماله. نعم الحربي الذي وضع الحربية أنه لا يفرق مع كلامه. الآن المال غير قائم، ما كان متى كان خلل في العقد وقد جاء المانع نجري على ما هو عليه. نعم أن نعم لا أبدا نسوقه ما نتخذ إلا إذا ارتفعوا إلينا أو أخذوا، لأنهم إذا ارتفعوا إلينا فقد التزموا بحكم الإسلام بحسب التراخي، وإذا أسلموا ألزمناهم بحكم الإسلام. أبدا نسوقه إن تزاوجونا تزاوج أخفي ما أعلم. نعم لا لا إذا اعتقده نكاحا ما نأمره بالفصل، نقول إذا انتهى وجاء إلينا فإن كان قد اعتبر العقد الأول صحيحا أجريناه عليه، وإن كان قد اعتقده فاسدا فسخناه وعقدناه من جديد وعقدنا له من جديد. ها؟ إذا أتانا لا ما دام يعتقد انه صحيح، هو يعتقد النكاح فهو نكاح، تزوجها كما يتزوجها بالعقد الصحيح. ايش؟ لا يصلي مسلم، لا يصلي كيف تقول مسلم؟ كيف تقول مسلم لا يصلي؟ انت تقول مسلم لا يصلي تناقض. اي يعني مرتب اي مرتب ولا مرتب ما خل خلي ذا الذي لا يصلي مرتب على قراءات

وكل ما خص ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن أقل وإن قل وإن أسبابها تعليم القرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مبارك بل فقه ايه عندك فرع طلع بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أفتقها ولا تدرتها لم يصح ولها مهر مثلها ومتى بطل المسمى وجب مهر مثلها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لأهمية الفصل السابق نحب أن نلقي فيه بعض الأسئلة. عقد رجل على امرأة كافرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها، فما الحكم من حيث بقاء النكاح؟ ينفصل يفسخ ولا ينفصل؟ لا ينفصل، يعني ما يحتاج نروح الحاكم يقول افسخ ينفصل. طيب الجواب خطأ. أنت فهم السؤال؟ رجل عقد على امرأة كافرة ثم أسلم قبل الدخول، فالأخ محمد يقول ينفصل يبقى النكاح. خطأ في التفصيل. نعم سمعت التفصيل. يقول إن كانت كتابية فالنكاح باقي، لأن الرجل المسلم يجوز أن يتزوج كتابية. اسمع بارك الله فيك، ما لك أذى، وكل يخطي ويصيب ما في شيء. طيب ونقول إن كانت كتابية فالنكاح، وإن كانت غير كتابية انفسخ النكاح. طيب بالنسبة للمهر، معروف أن الفرقة قبل الدخول توجب نصف المهر، فهنا بالنسبة للمهر هل يجب على الزوج نصف المهر أو لا يجب عليه شيء؟ الأخ هذا الذي أهم فيه يا شيخ الله يهديه، قل أنت اسمع عبد القادر. أي هذا صاحب الشباب هذا الرجل أسلم قبل الدخول وقد تزوج امرأة غير كتابية، قلنا إن النكاح ينفصل، فهل عليه من المهر شيء أو لا؟ لا تراجع كتاب جزاه الله خير، كل ناري يقرأ كتاب. ما تعرف؟ ما حضرتها؟ ليش ما رجع؟ ما رجع؟ قل لي عبد الجميل. أنا أقول لك هو الذي أسلم وهي بقيت على الكفر. لها المهر كله نصف المهر، وش تقولون؟ صحيح المهر يجب عليه نصفه لأن الفرقة جاءت من قبله. طيب عقد رجل على امرأة وهما كافرة فأسلمت قبل الدخول، نعم أنا ما أسأل عن حكم النكاح وعن المهر، عن النكاح. رجل تزوج امرأة وهما كافران ثم أسلمت المرأة، فما حكم النكاح؟ ينفسخ النكاح. تمام بكل حال. طيب لو كان الرجل كتابيا، ولو ما هو قلنا قبل قليل إذا كانت المرأة كتابية يبقى النكاح، هذا أكثر مسألة. إذا كان الرجل كتابيا لماذا؟ صحيح ما بارك الله. بالنسبة للمهر قل الله جل وعلا يكشف يقول سبق الشيء. أنا قلت أسلمت وزوجها رأى على الكفر. شوف لاحظ يا جماعة، ترى الإنسان إذا قال إن سبقت وما سبقت والسؤال محدد يعني أن الرجل لم يفهم تماما، يعني جاء لنسأل كل برمته وما مثله إلا كمثل الطالب الذي أعطي في الاختبار ما حكم التفات الصلاة وهو لا يعرف المعنى تماما. فقال بالجواب جيم يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصره وحركته وفقعة أصابعه وتشبيكها وتغميض عينيه نعم والتفاته. ثم قال في النهاية خذ ما شئت ودع ما شئت. مشكلة هذا الإنسان يقول أسأل عن شيء محدد يقول إن كان وإن كان. السؤال عن هذا شيء محدد. عقد كافر على امرأة كافرة فأسلمت قبل الدخول قلنا النكاح ينفسق وهذا واضح. لكن هل بالنسبة للمهر؟ نعم أحسن على قول المؤلف ليس لها مهر لأن الفقه من قبلها، وعلى قول الراجح لها نصف مهر لأن الأصل وجوب الإسلام عليهما جميعا. فلا يمكن لما قامت ما يجب عليها أن نحرمها ما يجب لها. بارك الله فيك. إذا كان ذلك بعد الدخول، إذا كان كافرين ودخل ثم أسلم الزوج فما الحكم عبد الله؟ نعم ما وصل الأطفال الآن فصل القبر لا خطأ. يلا أيوب ها ما سألنا عن مهر أيوب عن حكم نكاح طاهر. ما فهم زوجان كافرا تزوجا ودخل أحدهما دخل جميعا دخل الزوج على المرأة ثم أسلمت الزوجة يوقف الأمر على نساء العزة. طيب إذا انقرض أولا أجل على ما قال المؤلف إذا انقرض ولم يسلم الزوج يعني فرق بينهما. طيب لأنه تبين فساق منذ أسلم. طيب أحسن هذا ما مشى عليه المؤلف. القول الثاني هل أنا قلت لكم أن الفصل هذا مهم بالوقت الحاضر لأن الثاني يكثر الحمد لله. يلا يا شراس القول الثاني يمسك مباشر. إيش يمسك مباشر؟ هذا القول الثاني. القول الثالث الراجح القول الثالث الراجح أن الأمر يعني يوقف للزوج الزوج بالخيار الزوج بالخيار إن أسلم الزوج قبل عدة فيها زوجة انتهينا يأتي قبل الزوجة قاله الطاهر. طيب إذا أسلم الزوج إذا أسلمت الزوجة وانقضت العدة والزوج لم يسلم فهي على المذهب قد بانت منه ولا يمكن ترجع له. نعم. وهذا القول الثاني الثاني ينفصل من أمر حين أسلمت. والثالث الراجح أن الأمر يعود الزوجة يعني بعد انقضاء العدة تكون خير للزوجة فيما لو أسلم الزوج وأراد فزوج. نعم كذا؟ نعم زي الحديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو طلب الدليل؟ إذا ما الفرق بينها وبين ما إذا كان إذا قبل العدة؟ ما الفرق بين ما بعد العدة وقبل العدة على قول الراجح؟ الفرق بينها بينهما نعم الفرق بينهما أن الأولى قبل انقضاء العدة الخيار بين الزوج أن أن الخيار ليس للزوجة. نعم إنما الخيار بعد أنه إذا أسلم قبل انقضاء العدة فلا خيار للزوجة قبل العدة. ما الفرق بين ما بعد العدة وقبل العدة على قول الراجح؟ الفرق بينها بينهما نعم الفرق بينهما أن الأولى قبل انقضاء العدة الخيار بين الزوج أن الخيار ليس للزوجة نعم

وعندها الأولاد والبنين، ثم ترك الزوج الصراحة، فالواجب أن يفرق بينهما وينتظر إلى متى؟ إلى انقضاء العدة. إن هداه الله عاد إلى الصلاة فهي زوجته، وإن انقضت العدة ولم يصل فرق بينهما، يعني تبين أن النكاح قد بطل من حين ترك الصلاة. وكذلك هي لو تركت الصلاة، يعني أحيانا يكون الزوج يسرق وأحيانا تكون هي تسرق، فالحكم كذلك، ينتظر حتى تنتهي العدة، إن هداها الله ورجعت إلى الإسلام وصلت فهي زوجته، وإلا تبين فساقه منذ كفرات. ثم قال مالك: باب الصداق. الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به، هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به، أعود من الكاتب، هو العوض المبذول بإيش؟ بعقد نكاح وما ألحق به. من البارئ؟ الزوج. ومبذول له؟ الزوج. وقول لا وما ألحق به إشارة إلى الوطئ بشبهة، فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة وجب عليه مهرها. مثال ذلك: رجل دخل بيته ووجد امرأة على فراشه فظنها امرأته فجامعها، هذا وطئ بشبهة، رجل وجد امرأة على فراشه ولم يكن يعلم أحد ينام على الفراش إلا امرأته، فجامعه، نقول هذا وطئ بشبهة يجب عليه المهر، لأنه استحل فرجها معتقدا حلة، ولو حملت من هذا الوطي فالولد لها، أي لها وضع وله أيضا، لأنه جامعها على أنها من حلائلها. طيب، الخلاصة: الصداق هو العوض المبذول في عقد نكاح وما ألحق به، حكمه واجب، واجب لقول الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، شرط إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد في كل نكاح من مهر إلا نكاح واحد، وهو امرأة وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحتاج إلى مهر، لأنها وهبت نفسها وهبة تبرع بلا عوض، لكن هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو واجب، هل الأولى أن يعني يضخم ويكبر أو بالعكس؟ قال المؤلف: يسن تخفيف، يعني يسن أن يكون خفيفا. فكم تبذل الصداق لو أردت أن تتزوج؟ قل إذا كان يجينا نسن تخفيف السنة إلى كم تبذل؟ كم ها؟ ما اتفق الثاني بيبني الأرض، ما راح نقول كم تبون أعطيه، حسب العرض. كم العرض؟ خمسة أشهر من التخفيف. قل المهر إن شاء الله سيكون 10 ريالات، الله على كل شيء قدير. يعني فيما سبق تتزوج المرأة بدرهم، وقبل عقد يمكن 10 سنوات تزوجت امرأة من رجلا فأصدقها ريال، فبينما هو قائم عندها، يعني في القائلة نائم القائلة، إذا رجل يدق الباب ويبالغ في الدق وأرقه في ضربه الباب، فتحول هذا للشغل ما دار يدق الباب هذا، فنزل إلى الباب، ولما نزل على صوته مع الرجل، صوت الزوج على مع الرجل، نزلت تسكت